أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني قبل أن أبدأ أذكر نفسي وإخواني وأخواتي السامعين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنحاول أن احنا نستحضر يعني نية طيبة ونحن نتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونتذاكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام الترمذي جمع حديثين في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعجب يعني لماذا يتكلم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يعلمنا معنى جديد من معاني النبوة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع احتياجاته. الفراش اللي هو المفروش، اللي هو يعني الملاية، المخدة، الفرش الذي ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر معتاد، أمر معلوم عند العرب إن هم كانوا ينامون على الفرش. والناس لهم في أحوالهم ما بين فقير وغني، لهم أحوال، لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع فراشه، أو كيف كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا نقطة مهمة، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمد عينيه إلى الدنيا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينظر ويتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وهنا نقطة، إلى ما ننظر وكيف ننظر؟ إن هل النظر عبودية؟ أحيانا بتجد من أكثر المعاصي في هذا الزمان معاصي النظر، ومن أكثر اللذات التي يتمتع بها الإنسان لذات النظر. لذلك كان أعظم النعيم يوم القيامة لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم والسامعين لذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إن إحنا يعني مسألة إن إحنا ننظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هذه لذة، والدنيا فيها لذات عظيمة، ومن أعظم نعيم الدنيا لذة النظر، إن الإنسان ينظر وينظر وينظر. لذلك الناس ممكن يعني شهوة الفرج، شهوة الطعام والشراب، ممكن يعني الإنسان يعني يشبع منها بعد فترة، لكن لذة النظر الإنسان لا يشبع منها. يعني الناس ممكن تقعد تتفرج على حاجات بتحبها بالساعات والأيام والشهور، ولا يعني لا تمل من النظر وراء النظر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر نظر اعتبار، وأن ينظر إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، وأن ينظر في حكمة الله سبحانه وتعالى. ونهى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه إلى متع الدنيا. لماذا؟ لأن الدنيا دار امتحان. وكأنه هنا الترمذي لما ذكر باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يعلمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الاحتياجات الطبيعية. الفراش ده حاجة طبيعية جدا، الإنسان يعني ما فيش إنسان هيعرف يعيش من غير ما ينام، وبالتالي هو يحتاج يبقى فيه فرش. فهنا هو بيعلمنا، كأنه اختار هذا الحديث ليعلمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع احتياجاته الرئيسية. الحديث الأول: حدثنا علي بن حجر، أنبأنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، اللي هو هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. هنا الحديث ده في البخاري ومسلم، وهو ايضا في الترمذي وعند ابي داود وابن ماجه، حديث في السنن، وهو حديث صحيح. وهي هنا الامام الترمذي بيتكلم في روايه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها التي روت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام، قالت: انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه. يعني ابن حجر الهيثمي في اشرف الوسائل وبيتكلم على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما بيقول ان هنا قصر فراش النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول انما صلى نام على التراب ونام على الحصير، وكانه هنا يعني ذكر انه انما يعني اسلوب الحصر والقصر، يعني انه كانه كان هذا ما اعتاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والا فالنبي عليه الصلاه والسلام كان ينام على ايه، على عده فرش، واحيانا النبي صلى الله عليه وسلم افترش التراب، واحيانا النبي صلى الله عليه وسلم نام على جمال، واحيانا النبي صلى الله عليه وسلم نام على الحصير حتى اثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم. لكنه بيقول هنا انما كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غالب فراش النبي صلى الله عليه وسلم او غالب بيت ام المؤمنين عائشه. كلكم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام المؤمنين عائشه في السنه الثانيه بعد الهجره، يعني سنه 15 من البعثه. فهنا هو ام المؤمنين عائشه بتصف البيت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش فيه وحجره ام المؤمنين عائشه، وبتصف الفراش الذي كان ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول انما كان، يعني هي بتقول انما يعني حصرا وقصرا، كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم عندها يعني في بيتها الذي ينام عليه من ادم. الادم ده يا جماعه الجلد، عارفين المخده الجلد، مخده جلد. وبعدين المخده الجلد دي ممكن تبقى محشوه مثلا فايبر، محشوه قطن، محشوه ريش نعام، محشوه مساحه من مساحات الحشو الفاخر. انما بتقول كان حشو النبي، حشو الادم او حشو الجلد المدبوغ، ليف، الليف ده اللي هو يعني عارفين الليف اللي هو يعني ليف النخيل، وهذا فيه شظف العيش. وهذا اختيار، يعني ممكن واحد يقول ايه عادي، ممكن واحد فقير يعيش ويبقى بيته ما فيش فيه مخده، او المخده تبقى جلد ومحشيه ليف علشان هو ما عندوش الا ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي مفاتيح خزائن الدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء لنام على افخر المفروشات عبر اقطار الارض، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الحياه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا يعني كيف يعيش الانسان، يعني ازاي الانسان يختار اختياراته او اختيار احتياجاته. في ناس يا جماعه بتكون مش معاها فلوس، عادي الناس بين غني وفقير، ممكن تجد واحد من اتقى الاتقياء وهو فقير، وممكن تجد واحد من اتقى الاتقياء وهو غني، وممكن واحد تجده من افجر الفجار وهو فقير، وممكن تجد واحد من افجر الفجار وهو غني، غني مالا يعني. وقد كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العدد انما الغنى غنى النفس. لكن احيانا بيبقى واحد جوزك مالا، واحد عنده فلوس واحد ما عندوش، ممكن يكون تقي وممكن يكون فاجر، ممكن يكون ملحد، ممكن يكون كافر، لكنه من اغلى الاغنياء. وكذلك ممكن يكون يعني سنه الاجزاء سنه عامه فاضل الله سبحانه وتعالى فيها بين العباد، في واحد ممكن يكون من اغنى الاغنياء وهو في طاعه الله، وواحد يكون زي كما كان سليمان عليه السلام، وكما كان داود عليه السلام، وكما كان غالب العشر المبشرين بالجنه من اغنى الاغنياء وهم في اعلى درجات الجنه. وفي ناس فقراء، وفي ناس كذلك من الانبياء كانوا فقراء كعيسى ابن مريم عليه السلام وكغيره، كان ما كانش معاه فلوس، يعني هو ما لم يكونوا من الاغنياء. وفي انبياء مروا بمراحل، كما كان مثلا ايوب عليه السلام كان غنيا ثم عاش بلاء الفقر ثم اغناه الله سبحانه وتعالى وامطرت عليه السحاب ذهب وفضه. فالناس احوال. هنا الطبيعي ان انت لما تلاقي واحد فقير ينام على وساده او على سرير، هذا السرير يوضع له وهو ليس فيه الا جلد، مخده جلد محشيه ليف، هتقول عادي ما هو ما عندوش الا ده. لكن تتعجب ان يكون رجل من الاغنياء وعنده ما فيه، ثم هو يرضى لنفسه ان ينام على هذا الفراش. هنا هتسال نفسك سؤال، ليه؟ لماذا اختار هذا الاختيار؟ هل ده بخل؟ تفاجئ ان هو مش بخيل ولا حاجه، ده هو من اتقى الناس ومن اكرم الناس، لا بل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الاجود دائما في البشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجود الخلق صلى الله عليه وسلم. فهنا نسأل سؤال، إذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجود وبهذا الكرم، قال يعني صفوان إن محمدا يعطي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات العطاء، يعني ما فيش حد ممكن يعطي، أكرم واحد ممكن تتخيل في الدنيا ممكن يعطي عطاء، ممكن يعطيك مثلا إيه سيارة، قصر، فيلا. لكن بيقول إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ممكن يعطيه عطاء عطاء عطاء، حتى ان حتى املاكه هو ممكن يعطيها للناس وهو لا يخشى الفقر، يعني هو ما عندوش اي مشكله خالص لانه واثق في خزائن الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي عليه السلام لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيش في وساده او يكون فراش النبي صلى الله عليه وسلم فراش من جلد مدبوغ من ادم، يعني جلد مدبوغ محشو بالليف، يعني لماذا اختار هذا؟ هذا يعلمنا أن نكون متزنين، وأن نأخذ احتياجاتنا على اختياراتنا الحياتية. في واحد يا جماعة اختار الآخرة، وبما أنه اختار الآخرة هو بالنسبة له الدنيا بالنسبة له دار ابتلاء، يعني دار ممر، هي جزء من الحياة، هو مؤمن بهذا، ولهذا هو مش عايز يتوسع قوي في ملذات الدنيا، ليه يدخر طاقته التلذذية للآخرة. وكان هذا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مثال من أمثلة الورع، وأعلى مثال من أمثلة الزهد، وأعلى مثال من أمثلة الاختيارات. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: الفراش فراش لرجل، وفراش لامرأته، وفراش للضيف، ورابع للشيطان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنت ليه تبقى عندك حاجة مش احتياجاتك؟ افتحوا الدلبة يا جماعة، افتحوا الدلبة وشوفوا الهدوم اللي ما استعملتش بقالها سنة وسنتين وثلاثة، وفي ناس بتلبس هدوم مقطعة في الشارع. افتحوا التلاجات وشوفوا الحاجات اللي بتبوظ، وفي ناس مش لاقيه تاكل، ناس تاكل الزباله في الشارع. يعني لنا في اخواننا في غزه، وكيف يعني هم في حاجه عظيمه الى الطعام والشراب والكساء، وكثير من بيوت المسلمين مليئه باشياء لا حاجه لهم فيها اصلا. ممكن الناس تسيب الحاجات عندها كركيب، بتحب تركن، بتحب يعني بتحب الحاجات تبقى موجوده كده قدامها، يقول لك ايه اصل انا يمكن البسه بعد 5 سنين، يمكن تلبسه بعد 5 سنين. الحاجه اللي مر عليك سنه ما لبستهاش، مر عليك صيف وخريف وربيع وشتاء وما لبستهاش، اعرف انك انت غالبا مش هتلبسها، فاديها الفقير ممكن يحتاجها. شوف ان هو سام بيتعامل مع احتياجاته، يعني مش على الامر الزائد، على احتياجاته. هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه، بيقول فراش للرجل، طب ما طبيعي ان الرجل المتزوج هيبقى نايم، يعني هو وزوجته يعني في فراش واحد، يعني من العقوبات ان يهجر الرجل امراته في الفراش اللي هو يهجرها في المضاجع، يعني ده احيانا بيبقى عقوبه، فان هو يعبر عن غضبه وعن حزنه، ان هو يعني عايز يقول لها برساله واضحه صريحه: انا زعلان، انا غضبان، انا عندي مشكله في المعامله بيني وبينك. فهنا كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم فراش لرجل وفراش لامرأته، ومعلوم ان الرجل يعني ينام هو وامرأته في فراش واحد، ينام هو وامرأته في فراش واحد. هنا يقول العلماء، يقول الشراح، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعني يخبر ان الرجل ربما يحتاج الى فراش وحده في حال المرض، انه طبيعي عادي، يعني مفيش مشكله ان يكون الرجل له فراش وللمرأة فراش. قال: وللضيف فراش، يعني هو حتى الضيوف ده يا جماعة إكرام، إن واحد جه يضيف عندنا فقلنا له تعالى، لا والله مش هينفع تسافر بالليل، لا لا أنت لازم تبات عندنا، وأكرمنا الضيف وأكرم الضيف ثلاثة، يعني أكرمته بيته عندك يوم واثنين وثلاثة، طيب يبقى ليه عندنا سي رابع؟ فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن أنت لما تيجي تتعامل في الدنيا خد احتياجاتك فقط، الحاجة الزائدة أنت مش محتاجها. النبي أصلا كان يدخر قوت سنة، طب ليه مش بعد سنه؟ طب ما هو ممكن اي انسان ممكن يموت في اي لحظه. ايوه، هو هنا هو بيعلمنا كيف نتزن في الانفاق، كيف يكون انفاق الرجل فيه اتزان. عارفين يعني لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ان اذا انفقوا لم يصيفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامه. ان انسان كنا عملنا محاضرات على مساله طريقه انفاق المال وطريقه جلب المال، وان قضيه التعامل مع احتياجات الدنيا قضيه اساسيه اصيله في الشرع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ان يتعلق بالدنيا، ان هو يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار ان يكون اداء او يكون يعني فراش النبي صلى الله عليه وسلم ادم، يعني جلد مدبوغ حشوه وليف. لماذا اختار هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختار هذا اختيارا حتى يتخفف النبي صلى الله عليه وسلم من التعلق بالدنيا، ان النبي صلى الله عليه وسلم مش حابب ان هو يتعلق بالدنيا كتير قوي. في نفس الوقت وسياتي معنا يعني حديث اخر وعده احاديث تعلمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا اختار هو هذا الاختيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فراش الرجل وفراش امرأته وفراش الضيف ورابع للشيطان. قالوا: انما اضافه للشيطان لانه يضاف اليه كل مذموم، وما زاد على الحاجه مذموم، لانه انما يتخذ ربما للخيلاء او للمباهاه. وقيل اضيفت اليه لانه اذا لم يحتج اليه كان عليه مبيته ومقيله. وتعدد الفراش للزوج والزوجه لا ينافي ان السنه أن يبيت الرجل مع امرأته في فراش واحد، لأنهما قد يحتاجان إلى ذلك لمرض. هذا يعني في ابن حجر الهيثمي في أشرف الوسائل في شرح الشمائل. طيب هنا نبي صلى الله عليه وسلم أم عائشة بتتكلم، كان في وشن يسلم من أدم حشوه ليف. فابن حجر كذلك بيقول النوم على الفراش المحشو واتخاذه لا ينافي الزهد سواء كان من ادم او غيره. بيقول هو يعني منصوص، يعني انا اروح اجيب مخده جلد واحشيها ليف واقول لي السنه كده؟ قال لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده لان العرب كان هذا طبيعه. لكن كان في ناس ممكن تنام على ريش نعام، وكان في ناس ممكن تنام على التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوم يا ابا تراب لعلي بن ابي طالب لما كان بينه وبين فاطمه شيء فغضب علي وترك البيت وذهب إلى المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد ابنته فقال أين زوجك؟ فقالت خرج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجده نائما على التراب في المسجد فقال قم يا أبا تراب. يعني أحيانا ممكن إنسان ينام على التراب، وكما قال يعني ابن مسعود لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده ينام على الحصير فقال يا رسول الله تنام على الحصير وكسر وقيثر ينامون. وفي رواية أخرى عن عمر أن عمر دخل أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تنام على الحصير وقد أثر في جنبك وكسر وقيثر ينامون على الفرش. فقال أولئك أقوام عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. إن يا جماعة في ناس بتعمل عمل صالح، بيحسن بيبر أمه، بيكفل اليتيم، بيحسن إلى جار، بيتصدق، بيصنع بسمة، بيصنع بيعين واحد، بيقدم خير للبشر. هذا الرجل إذا كان كافرا بالله فإنه يقينا سيدخل النار عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإلا من اتبع القرآن إذا كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقطة، طيب الناس اللي عملت خير في الدنيا دي هتحاسب عليه ازاي؟ اذا كانت هي لم تؤمن بالله سبحانه وتعالى فهي اجتمع فيها طاعات وكفر، اجتمعت فيها حسنات طيبات اعمال خيريه في الدنيا، لكن اجتمع فيها انها لا تؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا اليوم الاخر. احيانا ممكن تلاقي ملحد وعامل مثلا جمعيه خيريه وبيكفل ايتام، واحده مثلا لا تؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، تكفر بالله ومع ذلك مثلا يعني عامله جمعيه لبر الامهات، او عامله مثلا حفره مثلا بئر ماء للفقراء والمساكين. هذه الطيبات التي تفعلها في الدنيا هنا ربنا سبحانه وتعالى من حكمته انه عدل، فيعجل الله سبحانه وتعالى لها في الدنيا الملذات، يعني ينعمها بها في الدنيا. لكن اهل الايمان ينعمون ايضا في الدنيا، الله يحاسب الناس وموازين الدنيا دار ابتلاء، والله سبحانه وتعالى يرفع ويخفض في الدنيا ويعز ويذل في الدنيا. لكن في واحد تبقى حسناته عجلت له يعني ياخذ اجر حسناته في الدنيا، وفي واحد يدخر الله سبحانه وتعالى له ما هو في نعيم الى الاخره. يعني اذا كان له نعيم فياخذ قسط في الدنيا وله نعيم في الاخره. مفتاح دخول الجنه التوحيد، أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قالوا هو إزاي أنت يا رسول الله تنام على الحصير أو تختار الاختيار ده وفي ناس أقل منك دينا وأقل منك علما وأقل منك مكانة وأقل منك نسبا وأقل منك كل الإمكانيات أقل منك ومع ذلك هم ينامون على الفرش؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أولئك أقوام عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، لهم انشغلوا بالآخرة وانشغلوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وما تنشغلش بالدنيا قوي لأن الدنيا دار يعني دار بلاء، ليست دار استقرار إنما دار مرور. فقال إنما أنا مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح عنها وانصرف. إنما السلام بيقول للصحابة قال لهم أنتوا تكلمني إن أنا مثلا هنام أحسن وأسكن في قصر، ماشي الحاجات دي كلها حاجات ممكن الناس تتنعم بيها، لكن أنا لا أحب أن أختار هذا الاختيار. ليه؟ حتى لا يشغلني عن طاعة الله سبحانه وتعالى وحتى أدخر ملذاتي إلى الأخيرة. وطبعا اختيار إنما السلام أقول لكم اختيار إن أنت تبقى كل حاجة تدخلها الأخيرة هذا اختيار يحتاج إلى إيمان عالي جداً. يعني غالب الناس بتحب ان هي ايه ان هي تشوف في الدنيا، لذلك الله سبحانه وتعالى يعامل الناس في الدنيا. لذلك من عقيده اهل السنه والجماعه اننا نؤمن بكرامات الاولياء. يقولوا الكرامات يعني خوارق العادات، هذه الكرامات يحتاجها البشر، ان الانسان يحتاج ان يكون كريم على الله، ان يشعر بانه كريم على الله سبحانه وتعالى. ان واحد مثلا ايه يقول لك فلان يرفع ايده فالاجابه تنزل، فلان له كرامه ان ربنا سبحانه وتعالى يعصمه، ان فلان له كرامه ان هو يجد ماء ما مثلا في وقت مثلا فيه جذب، هذه الكرامات ان الدنيا مظلمه وفلان يرى بنور معين، هذه الكرامات التي تثبت لاهل الصلاح من هذه الامه هي مساحه مساحات تعجيل الطيبات، ان الناس محتاجة بعض الكرامات لضعف فيها، وإلا فالإنسان يدخل كل حاجة الأخيرة، يدخل كل حاجة الأخيرة، هذا يحتاج إلى إيمان عظيم. ذلك يقولون وأعظم كرامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أعظم كرامة لزوم الاستقامة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ينام على فرش من أدم حشوه ليف، وقال ابن حجر لا ينافي هذا الزهد سواء كان من أدم أو من غيره حشوه ليف. يقول هو ليه النبي ما نامش على التراب؟ وليه ما نمش؟ قالوا له هو نام على التراب. طب ليه ما نمش على الارائك؟ هو صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا. طيب الفرش اللي النبي صلى الله عليه وسلم ده هو اللي صنعه؟ لا، ما لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو اعجبه؟ اعجبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحرى هذا. يقولوا هذا لانه ادعى للنفس البشريه على النشاط، وأدعى للنفس البشرية على ترك الترفه والكسل، وأدعى للنفس البشرية على أن تواصل العمل، وأدعى للنفس البشرية على ترك الغفلة. ما هو أنت عارف النومة مش حلوة، فالواحد مش عايز ينام غير اللي إيه اللي نومته بينام ومحدش بيصحيه، فهو بالنسبة له بقى إيه النومة طويلة. فهو لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب هذا. وروى البيهقي في دلائل النبوة أن أنصارية دخلت فرأت فراش النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة، فبثت له بالفراش حشو وصوف. يعني لما لقت الفراش يعني حشو ليف، راحت جابت صوف وحشته وحطت ايه مخدة حلوة كده. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا، ذكرت له القصة فقال رديه، فوالله لو شئت لأجرى الله معي الجبال الذهب والفضة، لأجرى الله معي جبال ذهب وفضة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول للمرأة أو بيقول لأمي عائشة إن أنا مش محتاج إن أنت تحطي قطيفة ولا تحطي صوف ولا تحطي، أنا يعني أنا اخترت هذا الاختيار. وعن ابن مسعود قال نام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، ورأى الطبراني بأوسط من ذلك، وهو أنه دخل عليه في غرفة كأنها بنيت حمام. يعني بيقول ان مسعود دخل على النبي عليه الصلاه والسلام، وفي روايه اخرى وصح عن عمر نظير ذلك ان عمر بن الخطاب كذلك قال هذا الحديث، انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير. طيب هنا معنى عظيم قوي، معنى ان احنا ممكن لا نمد عينينا، ان يا جماعه عارفين اعظم اسباب او من اكبر اسباب المشاكل الزوجيه المقارنات. الناس بتقعد تبص لبعض، ومن اكبر مشاكل عدم الرضا والتسخط والاحباط المقارنات، ان كل واحد قاعد يبص اللي جنبه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كيف نتعامل مع الدنيا. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك، قال له ما تبصش كتير على الدنيا. ليه؟ لان الدنيا زائله، فانت لما تبص بص على الاخره، بص على الطاعات، انما على الدنيا، الدنيا ما يعني ايه راحه جايه، وغالبا يعني ايه دار يعني دار فناء، كما قال الله سبحانه وتعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يعني الدنيا سريعة الانقضاء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان احنا حتى في نومنا ان احنا نبقى دايما متذكرين الاخرة. في جمع الوسائل في شرح الشمائل الملا علي القاري بيقول انه النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح الكنوز فلم يردها. هنا بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اختيار ان هو يعيش في الدنيا حياه بسيطه حتى يتسنى له صلى الله عليه وسلم ان يعني ايه ان هو يستمتع بالاخره كل ليه كل الاستمتاع. طيب الاثر الذي يليه، حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري، حدثنا عبد الله بن ميمون، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت أم من عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، فقالت من أدم حشوه من ليف. قال وسئلت حفصة ما ما كان فراش الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتك صلى الله عليه وسلم. يعني هنا السائل بيسأل، سأل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى اللي هي عائشة رضي الله عنها، ثم سأل حفصة بنت عمر رضي الله عنها يسألهم عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فوسئلت حفصة ما كان فراش الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتك، فقالت مسحى نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له ب4 ثنيات، يعني طبقته 4 تطبيقات عشان يبقى ايه، يبقى يعني يبقى مريح شوية. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم قال ما فرشتموه لي الليلة؟ قالت هو فراشك إلا أن ثنيناه ب4 ثنيات، وقلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف جدا يعني، لكن خلينا نشرحه علشان اللي بيقرأ الشمال يبقى عنده تصور لمعنى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا معنى الحديث ان السائل سأل ام المؤمنين عائشة ثم سأل ام المؤمنين حفصة. ام المؤمنين عائشة قالت ان فراشه كان جلد مخدة جلد محشي وليف، ادم محشو وليف. طيب ام المؤمنين حفصه قالت لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم فراشه من مسحه، المسحه ده اللي هو عارفين القماشه الخشنه، قماشه صوف، عارفين الشوال الصوف. فبتقول كان مسحه يعني كساء خشن من الصوف. فهنا بتقول انا كنت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم فراشه ده كان مش مريح، فقررت انها تتنيه تانيتين عشان ينام عليه، فكان وسام ينام عليه عادي. وبعدين في لحظه من اللحظات حست ان هو حتى هو متني تانيتين مش مريح، فقامت ثنيته 4 ثنيات. عارفين لما تيجي تصلي مثلا وبعدين تلاقي ايه بيفرشوا في المسجد فوم تحت السجاده عشان تعرف تصلي كده، تبقى ايه، تبقى واقف مستريح. فاحيانا بتلاقي السجاده على البلاط والبلاط شديد، فواحد يركع وبتوجعه يقول لك مش قادر اسجد، مش قادر يركع، ومش قادر ينام. فهنا الفراش اللي كان بيوضع على السرير، هي قالت ان الفراش ده محتاج يتنى، عارفين لما تتني السجاده تانية واثنين وثلاثه عشان تبقى ايه، تبقى مريحه، تبقى ايه، تبقى يعني سميكه. فهي ثنياتها 4 ثنيات للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون اوطى له، يعني يكون اريح له. فلما نام استغرق في النوم قليلا، ثم لما استيقظ وكانه عليه السلام خد باله هو ليه نام نومه مريحه. ويا جماعه ليست المشقة مطلوبة، يعني ما يفعل الله بعذابكم، الله لم يرد منك أن تشق على نفسك، إنما ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، والله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر. إنما هنا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اختيار يعلمنا قد إيه الإنسان لما بيتعلق بالآخرة عنده استعداد إن هو يبقى حتى حاجاته الرئيسية ممكن يتخلى عنها لأجل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عايز يبقى عنده قيام الليل عمل ثابت، طب هيعمل ده إزاي؟ يبقى هو من الاول بيحضر لقيام الليل. طب يحضر لقيام الليل ازاي؟ ان هو ما ياكلش كتير بالليل، ان هو لما يجي ينام ما ينامش على سرير مريح قوي فيبدا يستغرق في النوم، ان هو ما يرهقش نفسه ارهاقات شديده جدا حتى تمنعه عن قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للطاعه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها منعتني الصلاه، يعني ان هو ما عرفش يصلي صلاه طويله بسبب ان انا نمت نومه طويله، بسبب ان الفراش ايه؟ كان هذا الفراش فيه ايه؟ فيه مساحات الراحة. طبعا يعني الاثر ضعيف جدا، ويعني ايه يعني إيه، لكن شرحناه ونحن نمر على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني اللي بيقرا بعد كده شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عنده مساحه من مساحات ادراك المعاني العامه، ويبقى واخد باله هو ليه تم هذا الاختيار، وهل ده يتعارض، يعني هل الاسلام يامرنا ان انا دائما اعيش في ظرف العيش؟ لا خالص، انما وانت بتختار احتياجاتك، في ناس بتختار احتياجات اللي هو ايه، عارفين عايز ده وده وده وده وده وده، ايوه هتعمل بايه؟ يقول لك بس هخليه بقى عندنا وخلاص، هو عايز يجمع ويمنع. انما الانسان لما يجي يختار احتياجاته يبقى انسان عاقل، يبقى عنده حكمه، انت محتاج ده ولا مش محتاجه؟ وفي ناس بتعمل ايه يا جماعه بقى؟ بتعمل مساحه من مساحات الاختيار يعني هو بيحب حاجه بالهوى، فهو لما بيحب حاجه بيقنع نفسه ان هي ضروريه، ودول بتوع التسويق طبعا محترفين في ده، يقول لك انا ايه، انا وظيفتي ان انا اقنعك ان الحاجه اللي انا ببيعها ان هي بدونها انت هتموت. يعني ايه، في ناس بتيجي تقنعك بحاجه هي في غايه الرفاهيه، في غايه التحسينات، ويقنعك قد ايه انت محتاج لهم، وقد ايه ان الحاجه دي بدونها انت ممكن تموت، وطبعا النساء بتحب جدا العروض، وبدون العقد هتموت. هنا النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان انت لما تيجي تتعامل حتى مع الفراش ان انت تاخد احتياجاتك فقط، وان انت ما تتوسعش قوي في احتياجات او في اشياء، في تحسينات او في رفاهيات انت لا تحتاج اليها. صحيح الناس درجات، مش كل الناس على درجة واحدة ولا عندها قدرة تحمل واحدة. في واحد قدرته على التحمل ان هو ياكل كويس وينام كويس عشان يعرف يعبد كويس، وفي واحد لو نام كويس واكل كويس وشبع كويس وقدم ملذاته ينشغل عنها عن الايه؟ ينشغل بهذه الملذات عن الاخره. يعني في واحد اقامته على ملذات الدنيا نوع من انواع الاستعداد للاخره، وفي ناس العكس. لذلك الانسان ينبغي ان يعالج نفسه، انه يعرف هو انا نفسي بتيجي بايه؟ واحتياجها ايه؟ وايه اللي بيتعبها؟ وايه اللي بيفرحها؟ وايه اللي بيسعدها؟ وايه اللي بيعينها على الطاعه؟ وانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم له اختيار، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم من اغنى الاغنياء. النبي عليه السلام يعني الله سبحانه وتعالى جعل له خمس الغنائم، والنبي عليه السلام من عائله غنيه، والنبي عليه السلام له اصحاب يعني يفديه احدهم بكل ماله، واثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في الانفاق، ومع ذلك النبي عليه السلام لم يطلب من احد شيء، وانما كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وينفق وينفق وينفق ويكرم الجميع. كان صلى الله عليه وسلم يعني مثال العطاء، مثال الجود البشري، اعظم مثال للجود البشري النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فراش من ادم حشوه ليف، ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستطيع الانسان ان يتحكم في رغباته، وكيف انه اذا اختار الاخره ان هذا الاختيار له تضحيات. هذه التضحيات تعود على طعامه، على شرابه، على علاقاته، حتى على نومه. يعني مضى الوقت سريعا، فنقف عند هذا الحد، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.